وهو الذي يرويه ابو ذر جندي بن جناده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل انه عز وجل قال: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا اي فلا تظالموا. هذه هي الفقره التي شرحناها من هذا الحديث الطويل، وننتقل بعدها الى الفقره التي تليها وهي: يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم. يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم. ما معنى الضلال وماذا تعني كلمه فلان ضال؟ الضلال هو الضياع، واذا قلنا ان فلانا ضال يعني هو تائه ضائع عن الطريق يتخبط على غيره، ومن هنا ندرك ان فرقا كبيرا يوجد بين الضلال والانحراف. فانت تقول عن فلان من الناس انه منحط في طريق الغوايه والانحراف، اي انه علم ان هذا طريق الانحراف وادرك ذلك ثم انحط فيه وصادر عليه. وهذا الانسان لا يجوز اطلاقا ان منعته بالضلال. وتقول عن فلان اخر من الناس انه ضال، اي انه متخبط بين طرق عده تائه ضائع يبحث على الرشد ولما يتبين طريقه. اظننا جميعا ندرك الفرق بين الاول والثاني. الاول امره خطير جدا وعلاجه علاجا صعب ويكاد يكون مستحيلا في بعض الاحيان. اما الثاني فما ايسر ان يعالج، ذلك لان الدال لسان حاله يستنجد، وان لم يستنجد لسان مقاله فيه ضياعه تخبطه لسان حال يقول: الا يوجد من يرشدني؟ الا يوجد من يخرجني من هذا التيه؟ هذا يضع الانسان الضائع. ولا شك ان واقع هذا الانسان ينسجم كل الانسجام مع الارشاد، وما ايسر ان يخرجه الارشاد الصحيح النظيف المخلص من هذا الدواء والدين الى صعيد الرشد. اذن علمنا معنى الضلال. اقول هذا حتى لا نعطي هذه الكلمه اكثر من معناها، واذا تبين لنا ذلك فإننا ندرك معنى قول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي العظيم: يا عبادي كلكم ضال. لا يخطر في بال أحد منا استشكال، لأن الله عز وجل لو تخلى عن عبد من عباده فلم يضع قبس الهداية في عقله، ولم يعذب هذا القبس برسل او بوحي يشيرون له الى الطريق السليم لتخبط الناس جميعا بما فيهم الرسل والانبياء في المتاهات والطرق المسدوده ولا وقع في أيدي الكفار، وما يرفع إنسانا إلى سعيد الرشد فيتبين نفسه ويتبين علاقته ومكانه من العالم الذي يعيش فيه إلا بهداية من الله عز وجل. ومن هنا صح قول الله عز وجل خطابا لرسوله صلى الله عليه وسلم في سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. فقد بين الله عز وجل أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان ضالا لولا تنجبه هداية الله عز وجل، ولو لم يتباركه لطف الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا واقع رسول الله لولا فضل الله عليه ولولا إكرام الله له بأن أنجبه وأرشده، فما بالك بالناس جميعا؟ إذن هذا تقريس وتأكيد لهذا الكلام: يا عبادي كلكم ضال إلا من هدوا. ولكن مع ذلك قد يسأل أحدنا فيقول: ألم نقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة، ثم إن أبواه أو أبويه يهودانه أو يمجسانه أو ينكرانه؟ هذا حديث صحيح. ألا يتعارض مضمون هذا الحديث مع هذا الكلام في الحديث القدسي: كلكم ضال إلا من هديتم؟ إذا عدنا إلى معنى الضلال الذي قلته الآن، فإن أي تعارض لا يمكن أن يرى بين الحديثين أو بين المعنيين. من الحقيقة أو من الحقائق الثابتة يقينا أن كل مولود من البشر يولد على الفطرة، أي يولد على الفطرة الإيمانية المنسجمة مع الخضوع لسلطان ألوهية لله عز وجل. كل مولود لا يولد إلا وهو يتمتع بجذور الهدى التي لو تركت على شأنها لتفتحت ولدفعت بصاحبها إلى الطريق السديد وإلى الإيمان بالله عز وجل والخضوع لحقائق العبودية لله عز وجل. لكن هذه الفكرة التي فطرنا الله جميعا عليها شيء، ويضع هذه الفكرة موضع التنفيذ وتغذيتها بغذاء العلم شيء آخر. وأحب أن نتبين هذا الكلام الدقيق جدا. كل مولود يولد على الفطرة قطعا، يعني كل إنسان، كما أن الله عز وجل يعني يجلس فيه بذور الإبقاء على أوليات الحياة وأسبابها، ويقتره على رعاية مقومات هذه الحياة دون علم. فتجد أن هذا الطفل منذ أن يستنشق الهواء ومنذ ان نخرج من عالم الأجنة الى عالم هذه الدنيا يتقن التقام الصبر كاحسن ما يكون من تعلم ذلك، ويتقن امتصاص اللبن منه كاحسن من قد تعلم ذلك في معاهد التعليم. هذا من الفطرة، لان الطفل لا يعلم هذا الشيء، بل انه ليتمتع بحركات انعكاسية تحرس حياته وتمنع هذه الحياة من ان تمتد اليها اخطار الهلاك، دون ان يتبين شيئا من قيمة هذه الحركات الانعكاسية، ودون ان يتمرن على شيء منها. يعني انت تقدم اصبعك اصبع الى عين هذا الطفل وعمره في الدنيا بعد ايام لا اشهر، تجد انه يغمض عينه عندما يمتد الى هذا العين اي شيء دون ان يعلم لماذا اغمض، مع انك لو قربت اصبعك الى انفه ما أرجى أي رد فعل، إلى أذنه ما يبدي أي رد فعل، لأن الخطر لا يكمن هنا، وإنما الخطر يكمن من أين جاء هذا الفطرة. فما من هذه الفطرة أيضا فطر الله هذا المولود على الحنين إلى الإيمان بالخالق، وعلى الخضوع لحقائق العبودية له. موجود هذا المعنى، لكن هذه الفكرة تحتاج لكي تنمو الى ماذا؟ الى غذاء العلم. هذا العلم لا بد منه لكي تفسر الفكرة تفسيرا سليما، ولكي تؤدي مهمتها في قيام الانسان على نحو سائغ صحيح. فإن لم يتمتع الإنسان بهذا العلم نهض هذا الطفل وشد عن الطريق ودخل في رحاب المجتمع، لكن لم يجد من يعلمه حقائق هذا الدين الذي فطر عليه، لم يجد من يغذي بذور هذه الفطرة. إلى ما تؤول هذه البذور؟ إلى الاضمحلال وربما الاختناق، بل لا اقول الاختناق، لا تختنق الفطرة، الى الاضمحلال والى الضلال الذي يعبر عنه هذا الحديث الشريف. هذا الانسان يشعر بهذه الفطرة التي عميت عن بلوغ مداها، لان الغذاء العلمية لم يركبها، وهكذا تصاحبها يضطرب يغب هنا وهناك، كإنسان يتحرك في قبر مظلم لا يعلم شمالا عن يمين ولا يعلم أي جهة من الجهات، يبحث ولكن لا يعلم كيف يبحث، لأن الدنيا لم يرفده. الفطرة موجودة، ولكن عندما لا تدعم الفطرة بالعلم الفطرة تتيه بصاحبها. كإنسان يبحث عن شيء افتقده لكن أين يعثر عليه؟ لا يعلم. أين ضاع؟ لا يعلم. بأي مطلاق يبحث عنه؟ لا يدري. هكذا يكون شأنه. وأقرب مثال إلى ذلك موضوع الطعام والشراب. الإنسان فطر على البحث عن طعامه وشرابه تماما، كما بعث كما كفر على البحث عن ربه ايضا كفر الانسان على البحث عن طعامه وشرابه، اليس كذلك؟ حقيقه علمي لا مرد له. لكن ارايت لو ان انسانا ترك من فطرته الأولية هذه البحث عن الطعام والبحث عن الشرب، لما هذا الإنسان في غابة من الغابة لا لم تحتضنه مدرسة ولم يعلمه أبوان ولم يرشده مرشد لينبهه إلى الطعام الذي يفيده وإلى الماء الذي يرويه. لو أنه نشأ على هذه الحال كيف يتحرك وكيف يتعامل مع غريبة البحث عن الطعام والشراب؟ هذه الغريبة لكنها تدل تدل تجد هذا الإنسان يبحث يمينا وشمالا في شيء في داخله يدفعه أنا بحاجة إلى شيء آكله، شعوري هكذا يقول، لكن أين أجد هذا الذي آكله والذي يفيدني أكله؟ طول البحث وجده في المتاهة، وأخيرا ربما تجده يتجه إلى أوراق الشجر يأكل منها، يأكل البشيع من الطعام، أليس كذلك؟ هو مندفع إلى هذا الدافع الأول بدافع فكري غريبي هو البحث عن الطعام والشراب، لكنه ضل عن الطعام المفيد وتاه عن الشراب الحقيقي الذي يصلحه، لأن هذه الفترة كانت تحتاج إلى دعم من المعرفة دعم من العلم ولم يتمتع بها، فأخذ يبحث عن الطعام في أوراق الشجر وفي أطعمة لا تؤكل، وهذا واقع. انظر إلى حال كثير ممن يعيشون في مجاهل أفريقيا، هكذا يسمعون يأكلون، ولكن أي طعام يأكلون؟ البشيع من الطعام، ذلك لأن الفطرة دفعتهم والعلم لم يرشدهم، فضلوا وتاهوا. هذا هو الدلال. ما ينطبق على هذا المثال مثال فطرة الإنسان على البحث عن الطعام والشراب والكساء والمأوى عندما لا يتمتع الإنسان بعد ذلك بعلم يدله على الطعام السائغ وعلى الشراب النمير وعلى الكساء الصالح وعلى المأوى الصحي السليم، هكذا يجب. كذلك الشك في الإنسان المفطور على الهدى المفطور على الإيمان، وكل الناس مفطورون على الإيمان أبدا. لو أخذت نموذجا من البشر من أقصى الغرب وآخر من أقصى الشرق لن تجد بينهما أي اختلاف في هذه الحقيقة قط. فهذا الإنسان الذي فطر على مواضع الإيمان بالله والبحث عن الخالق والدينونة له بالولاء، إذا لم ترصد هذه الفطرة معرفة، إذا لم يدعمها علم يفسر هذه الفطرة، ينتهي أمر هذا الإنسان بالنسبة لإيمانه بالله إلى مثل ما انتهى إليه حال من الذي فطر على البحث عن الغذاء والطعام والكساء والمأوى ثم لم يرصده علم يدله على الشيء الصالح في ذلك. هذا ضال وذلك ضال، ولكن كل منهما بحاجة إلى الرشد. فهل تجدون أي تعارض إذن بين حديث كل مولود يولد على الفطرة وبين قول الله هنا في هذا الحديث القدسي الجميل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته؟ لا يوجد أي تعارض، هو مفطور على الهدى ولكنه ضال يبحث عن تفسير لهذا الهدى، عن الطريق الذي يروي به غلة فطرته الإيمان. نعم، ولعل فينا من يحتاج هنا دليل على الكلام الذي قلتم فيما يتعلق بالفطرة الإيمانية. لعل فينا من قد يقول كثيرون هم الذين ينشؤون ملاحدة، ينشؤون في حجر إيماني في بيئة إسلامية، ومع ذلك فتجد أحدهم قد نبذ عن الإيمان وألحد أو كفر. فلو كان هذا الإنسان مفطورا على الإيمان لما ابتعد ولما انحرف، قد يكون قائلا هذا الكلام. الحقيقة أنك لكي تأخذ مقياس هذه الفطرة ومدى وجودها بصدق في قيام الإنسان، تفحص الإنسان في أيامه الأولى في طفولته الأولى، لا تبحث عن هذه الفطرة بعد أن التصقت به بصمات المجتمع الذي يعيش فيه، وبعد أن احتك بالبيئة التي نما وترعرع فيها. هذا غلط. الإنسان الذي نشأ ووصل إلى سن الرشد وإلى به الملحد، ابحث عن عامل طارئ لإلحاده، تجد بأيسر بحث هذا العامل الطارئ الذي قطع عليه نوازع فطرته وزجه في فيه هذا الإلحاد. لا يمكن إلا أن يكون هنالك دافع طارئ. مثلا قد يكون هذا الإنسان ابتلي بما أثار لديه رتب السر. أناس مسلمون لم يؤتوا الحكمة، عالجوه معالجة غير حكيمة، رأوه على منكر فأرادوا أن يعني يردوه عن هذا المنكر وأن يرشدوه إلى الحق، فأساءوا التصرف في إرشاده وأساءوا التصرف في توجيهه. بلغت بهم الأذية إلى أن أسيء إلى كرامته، أسيء إلى شعوره الإنساني. فلما نزف شعوره الإنساني وابتلي بهذا الأذى، تكونت يديه رد السيل ضد هذا الذي وجه اليه، ونشأت عنده عقدة من هذا موسى. وما اكثر اسباب العقد وما اكثر تنوع. مثال اخر، شاب مشى واخذ يبحث يمينا وشمالا عن غذاء فطرته الإيمانية، وهذا دليل على أن هذا الإنسان مفطور على الإيمان. أخذ يسأل عن الإسلام والإيمان، لكنه ابتلي بأناس جهال أرشدوه إلى الخرافات باسم الإسلام، أرشدوه إلى الأساطير والأكاذيب باسم الإيمان بالله عز وجل. هذا الإنسان أوتي شيء من العلم، يدرس في المدارس، نظر هكذا الإيمان بالله يحتضن الخرافات، قيل له نعم، بحث سأل نعم. وما أكثر ما يقع شاب ضحية مثل هذا اليد، يقول مبتلى ايضا بردة الفعل، يقول لئن كان الدين هكذا فانا بريء من هذا الدين. نعم. يوم من الايام لقيني شاب، هي قصة قديمة، منذ كنت في يوم من الايام ادرس في ثانويات، رأيته يستهين بالدين، وكلما تكلمت عن الإسلام نظر نظرة الذراء والتخفاء. أكرمني الله عز وجل بطبعي منذ ذلك الحين، أن أعالج القضية القضايا بشكل من الإيجابية. قلت في نفسي لا بد أن لهذا الإنسان قصة. بعد انتهاء الدرس سألته سؤالا خاصا بيني وبينه، ما الذي يدعوك إلى هذه النظرة إلى الدين؟ لعل هنالك شيئا اطلعت عليه وخفي عني. إذا كان الدين الذي أتحدث عنه لا يتفق مع العلم مع الحقيقة، أنا وإياك سيأتي تقويض هذا الدين، فأنبئني ما الذي رأيته من الإسلام حتى أثار اشمئزازك منه؟ قال لي أي دين هذا الذي يقول كذا وكذا وكذا وكذا؟ ما؟ قال ما؟ الإسلام يقول الشمس معلقة في السماء الرابعة والقمر في السماء الثالثة من الخامسة والسماء الأولى من دخان والثانية من نحاس والثالثة من ذهب والرابعة من قصدير لا أدري من أي معدن. قال هذا الكلام أنا لا أستعد أن أصدقه أبدا. قلت أنا مسلم، هذا الكلام خرافي تفجير هذا، لكن من قال لك أن الإسلام هكذا؟ قال لي منذ بضعة أشهر كانت مناسبة الإسراء وجاء والدي بكتاب يتحدث عن الإسراء والمعراج وجمع الأسرة وأمرني أن أجلس لأسمع قصة الإسراء والمعراج، وجلست أسمع وسمعت في الكتاب أن محمدا عليه الصلاة والسلام عندما صعد إلى السماء رأى أن السماء الأولى من دخان والثانية من نحاس والثالثة من لا أدري ماذا، نعم، ورأى القمر في السماء الثالثة أو الرابعة والشمس في السماء الخامسة. قلت أي كتاب هذا؟ ما اسمه؟ قال اسمه كتاب معراج ابن عباس. ابن عباس هكذا يقول. قلت فماذا سمع؟ قال أنا ما استطعت أن أسكت على هذا الكلام. قلت للحاضرين هذا الكلام كذب، هذا خرافة، هذا تدجيل. وكان لسوء الحظ نال هذا الشاب أذى جسميا شديدا من والده، لأن الرجل تحمس للدين فانهال ضربا ولكما على القلب. إلى ما انتهى حال هذا الشاب؟ لا أعجب أن انتهى حاله إلى الإلحاد، نعم، بل إلى اشمئزاز من الدين كله. لكن هل هذا يعني أن هذا الشاب لم يكن مستورا على الإيمان من قبل؟ هذه عاصفة عارضة جاءت فألقت به في وادي الإلحاد بهذا السبب. والدليل النهائي قلت له تعالى نتحاكم الى ابسط مقاييس الثقافه العامه لا الثقافه الدينيه ولا الثقافه العلميه، الثقافه العامه. عبد الله بن عباس في اي عصر كان يعيش؟ قال في عصر رسول الله لانه صحابي. قلت له حركة التأليف، تأليف الكتب متى ظهر؟ طلاب الإعداد يدرسون هذا الموضوع يعلمون الجواب عن ذلك. حركة التأليف لم تظهر إلا في أواخر عهد الأموي. تأليف الكتب وجمعها بين فئتين اسم كتاب كذا بحث كذا لم يكن معروفا ولم يكن موجودا الى اواخر عهد الاموي. اكذلك؟ قال صحيح. قلت كيف اذا تصدق ان عبد الله بن عباس الف كتابا طويلا عريضا يبلغ حوالي 60 او 70 صفحه من القطع الكبير؟ سماه قصة الإسراء والمعراج. كيف تصدق هذا؟ هذا الشيء. الشيء الثاني، ألا تقرأ القرآن؟ قال أنا لا أقرأ. قلت طيب أنا أسمعك شيئا من القرآن. يقول الله عز وجل في فواتح سورة الملك، وهي سورة قصيرة يحفظها الصغار أو ربما كانوا يحفظونها في الابتدائي، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات كبار، ما ترى في خلق الرحمة كلها تقف دون السماء الأولى. هذا كلام القرآن الكريم، وهذا القرآن نقله لنا محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني أن القمر طبعا بالنسبة للكواكب الأخرى تكون ملتصقة بالأرض، لو أنك رسمت رسما مثليا تقريبيا وصغرت دائرة السماء الأولى، صورتها دائرة وصورت في داخلها الكرة الأرضية وصورت فيما بينهما الكواكب والمجرات ووضعت مكان القمر في ذلك، وما كان بين القمر والأرض أكثر من ميلة بالنسبة لي بعد الكواكب الأخرى. فإذا كانت الكواكب البعيدة كلها معلقة أو تدور في أفلاك دون السماء الأولى، فكيف تتصور أن يكون القمر في السماء الرابعة؟ هذا كلام الله سبحانه وتعالى باحترام بتقدير بحوار كلمته في هذا الموضوع. والله أيها الأخوة، كانت النتيجة أن هذا الإنسان كأنه استيقظ من سبأ، كأنه انتعش واستنشق الهواء الطلق بعد أن كان سجينا في قبر من الأطباء المظلمة. نعم، وأصبح هذا الشاب من خيرة المستقيمين على دين الله عز وجل. إذا الفطرة موجودة، لكن غلب عليها بسارق من ضد كتاب، من وطر، بمعاملة سيئة، ما ملحدا من الملحدين إلا وله قصة نبع منها إلحاده. وإذا تتبعت علمت، ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. وآية ما أقول لكم، لا داعي إلى آية أقولها بعد كلام رسول الله، كل مولود يولد على الفطرة، بل بعد كلام الله في الحديث القدسي، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، حنفاء أي مائلين عن الانحراف، ثم أتتهم الشياطين فاشتعلتهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. ولكن أقول لكم، انظر إلى المجتمعات الدائرة عن إشراقة الإيمان بالله، تجدها تخب في ضياع، تجدها تبحث عن مجنون، تجدها تبحث عن شيء كما يبحث أولئك الذين يعيشون في الأدغال عن الطعام الذي يغذيه. نعم، رأيناهم، سمعنا منهم، احتكفنا بهم، تحاورنا معهم، تجد هذا الإنسان يشكو إليك ضيق صدره، يقول قرأت الفلسفات المتنوعة فما أجمت عني شيئا، قرأت عن الأديان المختلفة فما صفت لي غليلا، أنا أبحث عن الحقيقة، أنا أشعر بأن شيئا ينقصني. هذا دليل على أن هنالك فطرة كامنة تلح عليه أن يبحث. فإذا تعلم، وإذا أشرق نور العرفان في دماغه، فإن هذه الفطرة تقوى، ويتجه شيئا فشيئا الى الطريق السديد ويقع على الحق. وهذا واقع كل انسان. وقصه الرحله الايمانيه من ماضي كل كائن انساني الى لحظه. علم هذا من علم وجهل ذلك من جهل. هذه حقيقه لا ريب فيها. لكن انا الان جميع وبلغت اشد واريد ان تتفتح اكمام هذه الفكره الايمانيه بين جوانب. كيف تتفتح؟ لا بد من الالتجاء الى الله، لا بد من رزق ياتيني من عند الله عز وجل، والا فلسوف اقع في الدين واكون ضالا، اكون واحدا من هؤلاء الشاردين الضائعين الدائمين. على الرغم من وجود هذه الفطره بين جوارحي، وهذا يقر شبياني، اي لا استقر على حال، من اين تاتي من المسجد؟ يقول الله الا من هديت، كلكم ضال الا من هديت. الهدايه لها درجتان ايها الاخوه، درجه عامه ودرجة خاصة. الدرجة العامة شريحة من النعمة الكبرى أنعم الله بها على كل عباده، كل عباده الذين استنجدوا بالله والذين لم يستنجدوا. ما هي هذه الشريحة من الهداية؟ هي العقل، هي نور المعرفة الذي ينسكب في دماغ الانسان. هذا النار من اين ياتي؟ انا اسال العلم، بل انا اسال من يتكلم باسم الله، من اين ياتي؟ الجواب باختصار، لا ياتي والله الذي لا اله الا هو، لا ياتي لا من دماغ ولا من تربيه معلم ولا من منهج في التربية ولا من أسلوب اجتماع ولا من تيارات بيئة، وإنما تأتي هذه الهداية العامة التي تتمثل في نور الوعي، تتمثل في قدس مقدس من النور الرباني ينعكس إلى دماغ الإنسان. هذه حقيقة لا ريب فيها. ما النظرية الأخرى؟ ما هي النظرية الأخرى التي تعارض ذلك؟ واحدة لا ثانية لها، صيغة واحدة ضد هذا الكلام، كل الملحدين يتمسكون بها. ما هي؟ الدماغ عبارة عن جهاز معقد تعقيدا كبيرا بحيث يؤدي وظيفة نوعية متخصصة لا يؤديها أي وظيفة أخرى. هذه الوظيفة هي أن حقائق الدنيا تنعكس إلى صفحة هذا الدماغ، فمن خلال هذا الانعكاس يكون التفاعل ويكون الإدراك. هذا هو التحليل المنطق الإلحادي لعملية الوعي. إذا الوعي عندهم ما هو؟ عملية آلية يقوم بها عضو عالي التنظيم، هذا تعبيرهم، عالي التنظيم، ألا وهو الدماغ. ماذا يفعل الدماغ؟ هذا تعبير لمن؟ وتعبير انزل أيضا. تنعكس صور الأشياء إلى الدماغ كما تنعكس على المرأة، فيتفاعل الدماغ معه فيكون ذلك وعيا. هذا هو المنطق الثاني. نحن ماذا نقول؟ نقول لهؤلاء الناس حسنا، نحن نسير معكم ونحن نتعلم منكم. أنتم تقولون، وهذه قاعدة علمية عندهم، إن زيادة الكم تؤثر في زيادة الكثرة. هذا هو المنطق الإلحادي الآخر، واحفظوه. نحن لسنا ضد العلم أيها الأخوة أبدا. أقولها دائما، في اللحظة التي ينفصل الدين فيها عن العلم نلحق العلم ونركن الدين بأقدامنا، ولا نخضع إلا لدين استجد له. إذا نصغي إلى الكلام القائل، زيادة الفم تؤثر في زيادة الكلام. هذه قاعدة كبيرة، بل هذه يعني مقولة من مقولات الإلحاد الماركسي. إذا كلما كبر الدماغ ينبغي أن يكون الوعي أتم. كبر الدماغ فم، وزيادة الوعي كيف؟ كيفية يعني، أليس كذلك؟ طيب، نحن نعلم أن النملة دماغها لا يزن إلا نسبة كأس عندما 2 أو 3% من الجرام، ونعلم أن دماغ الحوت ربما يبلغ 10 كيلو، حيتان كبيرة جدا. فهل من قائل بأن الحوت يتمتع بذكاء يزيد على ذكاء النملة بكذا مليون مرة؟ هل من عالم يقول هذا الكلام؟ ربما كانت النملة أشد ذكاء من الحوت، مع أن النملة لا تتمتع من كمية الدماغ إلا بشيء بسيط جدا. نعم، الإنسان دماغ الإنسان أقل بكثير من دماغ الحيتان، أقل ما بيبلغ كيلو دماغ الإنسان. نعم، إذا كان هذه القاعدة سليمة أن ينبوع الوعي هو الدماغ، فنحن نعلم أن زيادة الكم تؤثر في زيادة الكيفية. إذا ينبغي أن يكون وعي الحيتان أضعاف مضاعفة عن وعي الإنسان. إذن هذا كلام غير علمي، وقد قلت لمن ينطق باسم العلم بكل احترام كما خاطبت هذا الشاب، والله ما أجدر الإنسان ولا أصغر من الإنسان، قلت ما الجواب؟ لماذا تسكت؟ نحن رواد العلم، هل نفسد للعلم عندما يتعارض مع الإسلام ونعرض عن العلم عندما يفسد للإسلام؟ أي تحيز هذا؟ أنا مع العلم لن يتم العلم إلى أي مدى. إذا الوعي سرا يشرق على الدماغ، صحيح الله عز وجل جعل الشيء الذي ينعكس عليه إشراق الوعي هو الدماغ. الدماغ جدار والعاق يشرق عليه السر الرباني الذي اسمه الوعي، كما أن نور البصر يشرق على هاتين الحدقتين. ولذلك فعلا إذا أصاب الدماغ شيء من العقد يصيب ذلك أيضا الوعي، لا لأن الوعي ينعكس من الدماغ، ولكن لأن الجدار أو أن الجسم المهيئ لانعكاس إشراقة الوعي عليه أصابه خلل. الوعي سر من أسرار رب العالمين، ولذلك الإنسان الطبيب يمكن أن يعالج أي شيء من القضايا المادية، ممكن أن يناله تقوى. فإذا فقد الإنسان نعمة الوعي حار الطبيب وقامت العقاقير، لأن هذا الوعي لا ينبثق عن دماغ، لو انبثق عن دماغ لوضع له دماغ اصطناعي، ثم يوضع القلب الاصطناعي. لكن الوعي سرا يقبل من الله سبحانه وتعالى على هذا الدماغ، هذه حقيقة معروفة لا يمكن أن يجهلها إنسان وكائن. فإذا كان الأمر كذلك إذا الهداية من من؟ أي الرشد العقل الذي هو الشريحة أنعم الله بها على كل الناس كله على اختلاف انتماءاتهم وصفاتهم وألوانهم وأشكالهم وأديانهم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك كبيرا. نعم أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. وإذا قال الآخرون شيئا وقد قالوا الكلام الذي قلته لكم فقد أجبنا بهذا المعنى. إذا فعلا كلكم ضال إلا من هديته. لو أن الله عز وجل لم يكرم عباده بقبس هذه الهداية التي أشرقت على الدماغ كان الناس مثل غيرهم يعني مثل الحيوانات العجماوات لا تعقل لا تعقل. والله يا ابن آدم ليس بينك وبين أن تصبح كحيوان من تلك الحيوانات العجماوات إلا أن يتخلى الله عن إكرامه لك. وإذا أنت واحدا من أولئك الحيوانات ما في أي يعني عارف لحظة واحدة يكون هذا بإرادة من الله سبحانه وتعالى. الإنسان قال القائل الإنسان يعني كان من منذ القديم يعني قبل مليون سنة لا يتمتع بعقل ثم إنه بالتدريج تمتع بالعقل أكذا بالتكيف. قال الإنسان القديم شعر بالحاجة الناسة إلى الطعام الشراب المسكن. نعم هذا منطق يقومه الإنسان المعتز بالعلم بل ونقاؤه في كتب باسم العلم في الكتاب. وبعد ذلك قال دفعه هذا الشعور إلى إيجاد المجتمع فجمع الإنسان إلى أخيه الإنسان بدافع من هذا الشعور. لما تكون المجتمع دفعه المجتمع إلى فكر تفتق في دماغه الفكر بدافع من المجتمع واحتكاكات الإنسان بالإنسان وتفتق في لسانه النطق بدافع من هذا أيضا. قلت له والله هذا كلام جميل جدا تعال نكمله في رحلة علمية فاضية عن شوائب الدين. قانون التلازم عندنا قانون منطقي اسمه قانون التلازم يقول بناء على التلازم إذا كان كلامك هذا صحيحا أن الإنسان القديم ما كان يتمتع لا بعقل ولا بنفس وإنما كان يشعر بالحاجة إلى الطعام والشراب شعوره هذا دفعه إلى إيجاد مجتمع ثم فتق الفكرة في عقله واللغة في لسانه. إذا كان هذا الكلام صحيحا ينبغي أن تكون حيوانات الأدغال كلها تتمتع اليوم بوعي شديد وبمنطق بليغ لأن هذه الحيوانات العجماوات كانت شريكة مع الإنسان القديم في الشعور بالحاجة إلى الطعام والشرب. فما هو سوء الحظ النكد الذي أصاب تلك الحيوانات العجماوات حتى لم يلجئها هذا الشعور إلى إيجاد مجتمع حتى يتفتق من ذلك الوعي في عقلها والنطق في لسانها اللغة الفصيحة في لسانها. وما الحظ الحسن الذي واصل جميلها الإنسان فتجاوز هذا الموقف؟ هذه تتمت البحث العلمي. كنا علميين ينبغي أن نسير مع العلم إلى آخر مراحله وأما إن كنا نريد أن نكذب على العلم وأن نستغل العلم مطية نخادع العلم فذلك لا يتفق مع شرع الإنسان وسلوك عقله. إذا كل ذلك يعطينا النتيجة التي لا مرد لها، ألا وهي أن العقل الذي يتمتع به الإنسان والوهم الذي يتمتع به الإنسان منحة من الله عز وجل، لو فقدت أدلة وجود الله في الكون أجمع لكفى بهذا الدليل دليلا على ربوبية الله للإنسان وعلى عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى. لو فقدت أدلة الكون أجمع، نعم. لكن هنالك شريحة أخرى من الهداية احتفظها الله لديه لا يمتع بها إلا من طلبها، لا يعطيها إلا لمن سألها الله سبحانه وتعالى. لذلك قال عن هذه الشريحة الثانية: فاستهدوني أهدكم. الأولى قاسم مشترك لدى الناس جميعا، بها يتعايشون وبها يتعاملون وبها ينشئون المعمورة، بها ينفذون واجب إنشاء الحضارة الإنسانية فوق هذا الكوكب الأرضي. لكن الشريحة الثانية من الهداية خبأها الله لمن طلبها. ما هي هذه الشريحة الثانية من الهداية؟ هي تلك التي تخرجني من الضياع، ضياع الذات، إلى معرفة الذات. هي التي تخرجني من فيه الدنيا إلى الصراط الأبلد الذي يتفق مع فطرتي وسعادتي والذي يتفق مع هويتي الإنسانية. هذه الشريحة الثانية من الهداية هي التي تجعلني أتبصر بمولاي وخالقي الذي أنا سمع يده والذي أتقلب في قدرته والذي منه انطلاقي وإليه مآل. هذه الشريحة الثانية ضمانة لهذا الأمر، لا ينالها إلا من طلب واستنجد بالله عز وجل. أما من لم يطلب فهي الإنسان المتكبر على الله، لأن الذي تقول له اسأل الله الهداية يهدك فلا يلبي ولا يسأل، ما الذي يكون بينه وبين السؤال؟ كبرا وعناد. وحديثنا عن تحليل هذه الشريحة وموقف الناس بين طالب لها وبين مستغن عنها، حديثنا عن ذلك إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل إن أحيانا الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين. شيء آخر أريد أن أقوله، كثيرا من الإخوة يسألونني عما إذا كانت هنالك أماكن لحضور النساء في هذا الدرس، وأنا أقول إن هنالك أماكن في السدة، هذه السدة كبيرة جدا، ممكن أن نجعل عند القوتين ستر يمتد على طول المسجد، ومن شاءت من النساء تحضر في هذا المكان وتشترك في سماع درس لا مانع. غاية ما هنالك قد نحتاج إلى شيء من القماش لكي نفصل به الجزء الجاري من السبع عن الجزء الآخر الذي يمكن أن نخصصه للنساء، والحمد لله رب العالمين.